بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا حكم حكم به الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى بناء على الحديث الوارد أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن عبد الرزاق وابن همام الصنعاني وأبو أحمد الزبيري أو الزبيري وأبو نعيم الفضل بن دكين قالوا: حدثنا سفيان وهو الثوري عن زيد العمي. العمي نسبة إلى عمي، دائما يقول قال عمي ذهبت مع عمي، فقالوا هذا على مع عمه، فقالوا العمي، خلاص اشتهر بهذه علوقة، هذه علوقته. فهذا زيد العمي قال عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. زيد العمي ضعيف، زيد العمي ضعيف، ولكن كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: وروه أبو إسحاق اللي هو عمرو بن عبد الله أبو عبد الرحمن السبيعي، وهو إمام من أئمة التابعين، أبو إسحاق السبيعي، ولكن هنا سماه جاء في الرواية أبو إسحاق الهمداني، وهو السبيعي همداني، هو السبيعي همداني، طيب، ولكن مشهور بأبي إسحاق السبيعي من رواة الصحيحين، مشهور بأبي إسحاق السبيعي. قال: وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد أو بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، يعني الذين صحوا هذا الحديث قالوا يتقوى هذا بهذا، يتقوى هذا بهذا، مع أن هذا فيه أبو إسحاق السبيعي على جلالته وإمامته، إلا إنه فيه مشكلتان. المشكلة الأولى أنه يدلس، وأظن ذكرنا التدليس أكثر من مرة، يعني يقول عن فلان واحتمال ما سمع منه، احتمال ما سمع. يعني أنت الآن إذا قلت حدثني فلان، واحدة من ثنتين، إما أنك صادق أو أنك كاذب. إذا كان حدثك فقد صدق، وإن لم يكن حدثك فقد كذبت. لما تقول حدثني فلان، فكلمة حدثني كلمة إيش؟ صريحة جدا. لكن لما تقول قال فلان، احتمال أنك سمعت منه، احتمال سمعت من غيره، ولا أحد يقول لك كذبت إذا قلت أنا ما سمعته، وإنما ذكر لي فلان عنه، لأنها غير صريحة، كلمة غير صريحة. تقول قال فلان، لم يحققون معك أنت سمعته، قلت لا ما سمعته، من قال لك؟ قال لي فلان، يقبل منك. لكن تقول حدثني فلان وكنت سمعته، قلت لا ما سمعته، ما فيها عذر هنا. فالسبيعي رحمه الله تعالى ومجموعة من الرواة كانوا يدلسون، وترى على فكرة كلكم مدلسون وأنا معكم، كلنا ندلس ولا لا؟ أحيانا كثيرا نقول قال فلان، طيب، وإحنا ما سمعنا، أحيانا قلنا قال الترمذي، هذا مو تدريس، هذا شق وجه الإرسال كله، طيب، فإحنا ما سمعنا من الترمذي. فالقصد إذن أن التدليس كان صفة لأبي إسحاق السبيعي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني أنه أي أبو إسحاق اختلط بآخره، يعني بآخر عمره بدأ ينسى، يعني كان حافظا متقنا لكن في آخر عمره بدأ ينسى. لكن على كل حال، رواية أبي إسحاق السبيعي مع رواية زيد العمي يعني تقوي إحداهما الأخرى، يعني رواية أبي إسحاق أقوى بكثير، لكن القصد أن الحديث يتقوى، ولذلك صححه كثير من أهل العلم، وهو حديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فيستحب للإنسان حقيقة أنه يحرص على الدعاء في مثل هذا الوقت بين الأذان والإقامة. يعني عندك فترة إقامة الصلاة، يعني ثلث ساعة وربع ساعة وعشر حسب الصلاة اللي تؤديها وحسب المسجد تصلي فيه، هذه الفترة احرص فيها أنك تدعو ولو بشيء يسير، احرص أنك تدعو. يعني بعض الناس يشغل هذا الوقت بالصلاة، بعضهم يشغل هذا الوقت بقراءة القرآن، بعضهم يشغل هذا الوقت بأمور أخرى، لا يأتي المسجد إلا وقت الإقامة مثلا. المهم احرص أنك تدعو في هذه الفترة، ولو لم تقل إلا اللهم اغفر لي، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، احرص على أن يكون لك دعاء ورد ثابت تلتزمه بين الأذان وبين الإقامة. نعم. الفوائد، فوائد هذا الحديث أظن واضح الفائدة، قلناها. نعم. استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة، استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة. في فترة بين أذان الإقامة هي موطن من مواطن الإجابة. نعم، هذه الفترة فترة المواطن إجابة الدعاء. بعد إذا أحد عنده سؤال سمشة. بالنسبة حق الدعاء بين الأذان والإقامة، هل مخصوص داخل المسجد أو على إطلاقه حتى لو أنا برا؟ لا، على إطلاقه، على إطلاقه، على الوقت، على الوقت الذي بين، حتى لو كنت خارج المسجد مثلا في بيتك أو ستأتي للمسجد أو كذا، هذا الوقت وقت الدعاء، وإن شاء الله تعاونكم وقت إجابة. شيخ، بالنسبة حق النساء مثلا عند في مسجد 5 دقائق، في مسجد 10 دقائق، هل يمشي معاه الوقت يعني عادي لو طاف 5 دقائق وقام المسجد هذا، المسجد الثاني 10 دقائق له ما قام، هل يكون له وقت دعاء ساري لها يعني؟ لا، هنا عفوا الإقامة غير مرتبطة بالمسجد، إقامة وقت أدائك للصلاة، مقصود بالإقامة وقت أدائك للصلاة. لو كنا احنا مجموعة مثلا وخرجنا إلى البر أو إلى البحر أو أي مكان في سفر أو كذا، وأذننا ثم جلسنا نص ساعة ساعة بين الأذان والإقامة، أيضا هذا وقت حتى لو أخرنا الصلاة. هو المقصود الإقامة وقت أداء الصلاة. شيخ، النساء يكون وقت مفتوح بالنسبة؟ مفتوح، نعم مفتوح إلى أن تؤدي الصلاة، لكن إذا أذنت، عرف شلون؟ إذا أذنت أو أن يعني دخل الوقت ولم تصلي، نعم مفتوح. المهم أنه قبل أن تصلي يكون هذا الدعاء. نعم، عنده سؤال؟ طيب، عندك سؤال؟ فائدة فضل لمن يأتي مبكرا، فضل من يأتي المسجد مبكرا، لا شك، هو لا شك ترى يعني الأخص بهذا الأمر اللي هو من كان في المسجد بين الأذان والإقامة، ولكن فضل الله عظيم سبحانه وتعالى، الله لا يحرم، لعل الله أن لا يحرم يعني من صلى في بيته أو صلى، أو المرأة صلت في بيته أو كانوا في سفر أو كذا، لكن لا شك أن ظاهر الحديث أنه في من كان في المسجد بين الأذان، أذان المسجد وإقامة المسجد.